إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا يزال الحديث متصلا في نقد الفكر المتصوف الذي انتشر في كثير من أنحاء العالم الإسلامي، ونريد بهذه السلسلة من الخطب أن نسلط ضوء الكتاب والسنة على ذلك الفكر. فإن الله جل جلاله قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نريد أن نرد هذا الأمر المتنازع فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لنصدر عن حكم الله جل وعلا وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. بينا أن الفكر المتصوف يشتمل على عقائد كثيرة، وتكلمنا عن نشأته وعن تطوره وعن مفهوم الأولياء والكرامة في خطب سابقة. نريد في هذا اليوم أن نتكلم عن مفهوم الشفاعة، ذلك المفهوم الذي بنى عليه أهل التصوف عقائد باطلة، حيث زعم كثير منهم أن شيوخهم يشفعون لهم عند الله يوم القيامة، فاتكأوا على ذلك وركنوا إلى ذلك، زعما منهم بأن الشيخ يخلص مريده يوم القيامة وينجيه من أهوال ذلك اليوم العظيم، فاتكأوا على ذلك وركنوا إلى هذه الأوهام اعتمادا على أن هناك شفاعة يعطيها الله جل وعلا لأوليائه، ورتبوا كذلك على هذه الشفاعة عقائد فاسدة هاهنا في الدنيا، فزعموا أن الشفاعة تعني أن تسأل الميت فيسأل الميت الله جل وعلا لك. قالوا هذه الشفاعة أن تنادي الأموات وتنادي أصحاب القبور الصالحين إن كانوا حقا صالحين، أن تناديهم وتدعوهم، ثم هم بدورهم يسألون الله سبحانه وتعالى ويطلبون حاجات أن يقضي الله جل وعلا حاجات العباد، زعما منهم أن هذه الشفاعة. وهذا هو الذي قاله المشركون الأوائل الذين أنزل الله جل وعلا في شأنهم القرآن: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه عقائد المتقدمين الأوائل من قوم نوح إلى قوم محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا إن هذه الوسائط أو إن هذه الآلهة المعبودة إنما هي وسائط وشفعاء، ويقربون إلى الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يعرفون الله، يعرفون الله سبحانه وتعالى ولا ينكرون وجوده، وإنما اتخذوا هؤلاء شفعاء ووسطاء بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، هذا الذي أضلهم، وهذا الذي أحل دماءهم، وهذا الذي قاتلهم عليه رسل الله سبحانه وتعالى: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قالوا هم يقربون إلى الله، يقربون من ربنا سبحانه وتعالى، وفي هذا دليل على أنهم كانوا يعرفون الله جل وعلا، يعرفون ربهم سبحانه وتعالى، ولكنهم جعلوا مع الله تعالى آلهة أخرى، بل كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى كما دعا أبو جهل يوم بدر لما التقى الجمعان يوم الفرقان. يوم بدر رفع أبو جهل يديه إلى الله سبحانه وتعالى وقال: اللهم أتانا بما لا نعرف وأقطعنا للرحم فأحنه الغداء. أبو جهل يخبض على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هذا أتانا بما لا نعرف وقطع أرحامنا فأحنه الغداء، يعني يهلكه في هذه الغداء وفي هذا اليوم. وإذ قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا كلام من؟ هذا كلام أبو جهل. أبو جهل يوم بدر قال: اللهم، يعني يا الله، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال: لو كان هذا الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام كان هذا هو الحق فأهلكنا يا ربنا. إذن هم يعرفون الله سبحانه وتعالى، بل كانوا يصومون كما جاء في الصحيحين عن عائشة وموسى أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكانوا يخرجون زكاة لله سبحانه وتعالى وزكاة لأصنامهم، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ألا ساء ما يحكمون. يخرجون قصة من مالهم من زروعهم وأنعامهم، قالوا: هذا لله، ده حق الله وده حق الشركاء، ده حق ربنا وده حق الآلهة، هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، ثم يتلاعبون بحق الله، فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، يأخذون من حق الله إلى أصنام والآلهة، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، ألا ساء ما يحكمون. كانت عندهم زكاة على ما فيها من التلاعب، وكانوا كذلك يصلون في الكعبة وحول البيت، وكان صلاتهم لعبا وتصفيقا وصفيرا، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، عندهم صلوات على ما فيها من التلاعب وعلى ما فيها من الفوضى، وكانوا كذلك يحجون بيت الله سبحانه وتعالى. لم يتوقف الحج منذ أن بنى إبراهيم عليه السلام بيت الله الحرام إلى يوم الناس هذا، ما وقف الحج، كانوا يحجون في الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يقفون في مزدلفة ولا يقفون في عرفات، كذلك كانوا يتلاعبون في مناسك الحج، يبتدعون بدعا من عند أنفسهم، لكنهم كانوا يحجون، وكان بعضهم يطوف بالبيت عاريا، كانوا يطوفون بالبيت عراة، تطوف المرأة عارية ويطوف الرجل عاريا، ويقولون: هذه ثياب عصينا فيها ربنا، فلا يطوف بها بيت الله جل وعلا، إلا الحمص، والحمص قريش ومن حولهم وما ولدت، هؤلاء يلبسون ثيابهم، أما بقية الأعراب إما أن يلبس من ثياب القرشي فيطوف فيها، فإن لم يعطه القرشي ثيابا طاف عاريا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كانوا يحجون وكانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانوا يعرفون الله جل وعلا، يعرفونه، عندهم صلاة على ما فيها من التلاعب، وعندهم صيام، وعندهم زكاة، ويحجون. ما مشكلتهم وما قضيتهم وما آفتهم التي وقعوا فيها؟ أنهم جعلوا بينهم وبين الله سبحانه وتعالى وصائطا، كما يفعل الآن اليوم دعاة التصوف، يكرسون إلى جعل وسطاء والشفعاء بين العبد وربه سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله جل وعلا أنه فتح أبوابه لعباده جميعا، فباب الله سبحانه وتعالى مفتوح، لا يحتاج إلى حجاب، ولا يحتاج إلى وسطاء، ولا يحتاج إلى شفعاء، ارفع حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال علماء في هذه الآية لطيفة من اللطائف، مما يدل على بلاغة القرآن وفصاحته وجزالة ألفاظه. الله سبحانه وتعالى تكلم عن مسائل كثيرة سأل إياها المشركون أو سأل إياها المؤمنون. النبي عليه الصلاة والسلام يسألونك عن اليتامى، يسألون عن الخمر الميسر قل كذا، يسألون عن المحيض قل هو هذا، يسألون عن أنفال قل أنفال الله والرسول، يسألونك. فلما سألوه عن الله جل وعلا وعن دعائه لم يقل يسألونك عني فقل، وإنما تولى الله جل وعلا الجواب بنفسه حتى لا يشعر بأن هناك واسطة في باب الدعاء والسؤال. فقال وإذا سألك عبادي عني لم يقل فقل إني قريب، قال فإني قريب. أجاب الله جل وعلا عن نفسه بنفسه حتى لا يشعر بأن هناك واسطة في باب الدعاء. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى فإني قريب وجيب دعوة الداعي إذا دعان. مفهوم الشفاعة عند المشركين قديما كان هو أن يعبد الرجل منهم أن يعبد وأن يدعو صنما، وكان ذلك الصنم إما رجل صالحا وإما شجرة وإما حجرا مخلوق من المخلوقات، وفي الغالب كان يكون من الصالحين، كما قال ابن عباس عن اللات قال كان اللات رجلا صالحا يلت سويق لحاج. اللات كان رجلا صالحا يطعم الحجاج رجل كريم من ضياف، يأتي بالسويق وبالعسل وباللبن والسمن ويخلطه ويعجنه ويطعمه الحجيج. فلما مات عكفوا على قبره ثم جعلوا له صنم وتمثالا فعبد مع الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر والأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. جعلوا هذا الرجل الصالح وسيطا وشفيعا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وكذلك الحال مع الأسف عند الفكر الصوفي، يجعلون المشايخ وسطاء، لا بد أن تعتقد شيئا، بل حتى إن بعضهم قال يجب على المريد عند صلاته أن يستحضر صورة شيخه. ما علاقة الشيخ بالصلاة؟ أن تستحضر في ذهنك وفي خيالك في شعورك صورة شيخك وأن تصلي لله سبحانه وتعالى. ما دخل به الصلاة؟ ما الذي جاء به فيه؟ ما الذي أدخله بين عبد وربه؟ قال تستحضر صورة شيخك وأن تصلي لربك سبحانه وتعالى. هذا هو الشرك بعينه، أن تجعل العبد بينك وبين الله سبحانه وتعالى بدعوة الشفاعة. الشفاعة نوعان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي نفاها الله سبحانه وتعالى عن المشركين قديما وحديثا، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا الأرض. ما دور هذا الشفيع؟ ما دور هذا الشفيع والوسيط؟ أيريد أن يعرف الله سبحانه وتعالى بحاجات عباده؟ وهل تخفى حاجات العباد على الله سبحانه وتعالى حتى يبحث عن شفعاء ينبئون الله جل وعلا بما لا يعلم من أحوال عباده في السماوات أم في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، ويقيسون على هذا قياسا باطنا فاسدا، يشبهون الله جل وعلا بالمخلوق الناقص والجاهل. قالوا إنك إذا أردت أن تعين في وظيفة ما فلا بد أن تختار مزكيا أو واسطة أو شفيعا. عايز تعين في شركة أو في مؤسسة أو في مصلحة أو في وزارة، لازم شوف لك واحد يكون بيعرف المدير أو الوزير حتى يقول إن فلان هذا من أبنائنا وهو مخرج ومؤهل وشهاداته وكذا وكذا، ومن أقاربه يعرفك بهذا المدير فيعتمد خطاب التعيين بناء على شفاعة هذا الشافع. السؤال، هل ربنا سبحانه وتعالى يحتاج إلى أحد يعرفه بحاجات عباده؟ هذا يحتاجه الإنسان لجهله ولقلة اطلاعه ولعدم علمه. لو كان يعرف هذا المتقدم لما احتاج إلى واسطة، إنما احتاج إلى واسطة لأنه لا يعرف هذا المتقدم لعمل، يحتاج إلى مزكي ولا معرف وإلى شفيع يشفع له عند صاحب العمل. فهل يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى أحد يخبر بأن هذا مريض وهذا عليل وهذا فقير وهذا جريح وهذا كثير وهذا محتاج وهذا مديون وهذا وهذا؟ هل يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى أحد يعرفه بحاجات عباده؟ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه شفاعة نفاها الله سبحانه وتعالى في كتابه. كذلك الشفاعة المنفية أيضا هي الشفاعة يوم القيامة لأهل الشرك، فلقد نفى الله سبحانه وتعالى الشفاعة عن المشركين وقطع عنهم الأمل في الشفاعة، فقال سبحانه وتعالى قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين. لقد حرم الله سبحانه وتعالى الشفاعة على ما أشرك بالله، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالشفاعة حرام على من أشرك بالله سبحانه وتعالى. ولما أراد إبراهيم عليه السلام أن يشفع لأبيه يوم القيامة كما جاء في البخاري عن أبي سعيد أو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم وأباه آزر وعليه قطرة وغبرة، يلقى أباه وعليه غبرة وقطرة وذل ومهانة يوم القيامة، فيقول له إبراهيم: يا أبتي ألم أقول لك لا تعصني؟ ألم أقول لك لا تعصني؟ فقال أبوه: اليوم لا أعصيك، اليوم لا أعصيك. فقال إبراهيم لربه: يا ربي ألم تعدني ألا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فناداه مناد: إني حرمت الجنة على الكافرين، فيؤمر بقوائمه فيلقى في النار. حرم الله الجنة على الكافرين، فلم يقبل الله جل وعلا استشفاع إبراهيم لأبيه لأن أباه كان مشركا. فالشفاعة للمشركين، فالشفاعة على المشركين حرام، حرمها الله سبحانه وتعالى، ولا ينال المشرك شفاعة أبدا، كما قال سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد: الشفاعة الثانية هي الشفاعة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى في كتابه لعباده الصالحين، لملائكته، لأنبيائه ورسله. هؤلاء كلهم يشفعون عند الله سبحانه وتعالى بشرطين: الشرط الأول أن يأذن الله جل وعلا للشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد أن يأخذ الشافع الإذن من الله سبحانه وتعالى حتى يشفع، ولا يتجرأ أحد إطلاقا، ولا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد إلا بعد أن يأذن الله جل جلاله له. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لما يشفع الشفاعة الكبرى ويقوم المقام المحمود، يستأذن الله جل وعلا يسجد لربنا سبحانه وتعالى تحت عرشه، ويثني على الله جل وعلا بأسماء كماله ونعوت جلاله، فيقال له: يا محمد، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع الله سبحانه وتعالى في أهل موقف جميعا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا هو المقام المحمود الذي يقومه الرسول عليه الصلاة والسلام، فيشفع بالناس كلهم من لدن آدم عليه السلام إلى آخر من عليها. لا بد أن يأذن الله جل وعلا للشافع حتى يشفع، هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني هو رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له. قال سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لا يشفعون إلا لمن رضي الله سبحانه وتعالى عنه وارتضى أن يشفع له. والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن القوم المؤمنين، إلا عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك هم الذين يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم. حتى وإن كان عندهم معاصي وذنوب وكبائر، إذا كان عندهم أصل إيمان وأصل التوحيد، فهؤلاء يشفع الله سبحانه وتعالى فيهم من شاء من خلقه. ولهذا سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبو هريرة لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله خالص من قلبي. أسعد الناس بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قالها بلسانه واعتقد معناها بقلبه وطبق لوازمها ومقتضاها بجوارحه، فهذا الذي يشفعه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة فهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. إذا ما أردت يا عبد الله أن يشفع لك رسول الله عليه الصلاة والسلام فعليك بتوحيد الله جل وعلا، وابتعد عن الشرك الذي يروج له دعاة الخرافة والضلالة والجهالة الذي يريدونك أن تشرك بالله سبحانه وتعالى ما لم ينزل به سلطانا، الذي يكتبون قصائد ويؤلفون الأشعار ويدورون الدواوين في دعوة الناس للشرك بالله سبحانه، فهؤلاء محرومون محرومون من شفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولئك الذين يدعون الناس إلى عبادة العباد دون رب العباد، وإلى دعاء الأموات والتعلق بالصالحين ووصف بصفات الله سبحانه وتعالى، والذين ينتحلون صفات ربنا سبحانه وتعالى. هلال سلطان عزي هذا أحد يتكلم عن نفسه يقول أنا الرفاعي، أخذوا صفات ربنا سبحانه وتعالى وصفوا بها أنفسهم في الدعوة الربوبية والألوهية مع الله سبحانه وتعالى. يقول قائلهم أنا الرفاعي ملاذ الخائفين فلذ في باب جودي لتسخى الخير من ديمي، إذا دعاني مريد وهو في لجج من البحار نجا من حالة العدم. هلال سلطان عزي للوجود بدأ وحالة فردت من جملة الأمم، فلو ذكرت بأرض لا نبات لها لأقبلت دسم في الخير والنعم، ولو ذكرت بنار قط ما لهبت، ولو ذكرت ببحر غار من عظم. هذه انتحل سمة ربنا سبحانه وتعالى، يقول أنا ملاذ الخائفين. والله جل وعلا يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله، الذي يؤمن عباده الله سبحانه فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فهؤلاء يدعون الناس للشرك بالله سبحانه، ولهذا نحن لن نقف عن كلامي عن أولئك القوم الذين يريدون من الناس أن يشركوا بالله سبحانه وتعالى. أهل التصوف كل الطرق متصوفة، جميع الطرق الصوفية بلا استثناء لا نستثني منها طريقة واحدة، كلها تدعو إلى تقديس المشايخ ودعائهم مع الله سبحانه وتعالى، وصف بصفات الله سبحانه وتعالى. رضوا ذلك أم يرضوا، شاءوا أم أبوا، هذه طريقتهم وهذا منهجهم وهذه كتبهم الشاهدة وما في مطبوعة. الكتب موجودة، الكتب الوثائق متوفرة، الكتب المقالات الدواوين الكتب الرسائل حتى الإعلام. الإعلام إيش بذلك؟ الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والصحف كلها تكرس ذلك. أحد الدعاة في إحدى الصحف والجرائد يتكلم عن التبرك، وهذا موضوع مفصل تكلم عنه إن شاء الله في خطبة له عن التبرك. يقول التبرك بطاقية البرع وطينة المكاشي وحفير حفيرة الطريفي وما أعرف، قال برق بطاقية البرع، الطاقية فاشم طاقية البرع فاشم، فرق الطواقي إيش من باقي الطواقي، الفرق بينه وبين باقي الطواقي إيش، طاقية البرع وطينة المكاشي الطريفي وحفير جعلوا لهم طقوس يعني حفير كأنه ما زمزم موية معينة زي موية زمزم عند كيد وعند فضل، وزعموا أن زيارة أضرحة مشايخهم تعاد الحج. واحد يمقطع صوت يتكلم يقول شعر باللغة العامية يتكلم عن حزم والحسونة، قال زورت حجة لا باسبورت لا جنسية، قال زيارة لي حجة لا باسبورت لا جنسية، لا رقم وطني ولا جنسية ولا شيخ ولا حج عمر ولا تلتلة، دار بس نمشي دار تحج دار أجل حجة أركب سيئة قال لا ماشي كده بس أنزل هناك اتكد حجت، قال زرت حجة لا بصور لا جنسية تحج، زرت القبر ما نتحجت الله سبحانه وتعالى. هذا كله عند التصوف، ولذلك نحذر الأمة الإسلامية من هذا الفكر المتصوف ديانة لله جل وعلا ونصيحة لله. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فنصيحة للمسلمين عليهم أن يبتعدوا عن الفكر المتصوف، وأن لا ينخرطوا وأن لا ينضوا تحت لواء هذه الطرق الصوفية جميعا، لأنها تقرر هذا الشرك وتسميه توسلا وتسميه شفاعة وتسميه تبرك سميه ما تسميه، الحكم واحد. إذا تغيرت أسماء فإن تغيير أسماء لا يغير حقائق، فلو سموا الشرك بالله توسلا لن يخرج عن كونه شركا بالله سبحانه وتعالى. الشفاعة ثابتة، لا ننكر الشفاعة، لكن ننكر استشفاع المشركين بأصنامهم واستشفاع القوم بشيوخهم واعتقادهم، ننكر اعتقادهم بأن الشيوخ يوم القيامة ينقذونهم من النار، وهذا هو الضلال البعيد. لقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. يقول هذا لبنته التي هي بضعة منه: لا أغني عنك من الله شيئا. لا يأتي الناس بأعمالهم وتأتوا بأنسابكم، النسب لا يغير في مصير شيئا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لكن هؤلاء يقولون: من رآني أو رأى من رآني أو رأى من رأى من رآني لم تصف النار. موجود في كتاب الطريقة الختمية والطريقة التجارية، وعند السماعية: من رأى صورة الشيخ دخل الجنة، من رأى صورة الشيخ دخل الجنة. شوفها كيف، تشوفها كيف تتلبى لما تشوف صورة الشيخ، خلاص رأيت الصورة دخلت الجنة. أي ضلال هذا، وأي انحراف هذا، وأي شرك بالله سبحانه وتعالى هذا الذي يقولونه، وهذا الذي يلفظونه بأقوالهم وهم لا يعقلون ما يقولون. إذن نحذر الأمة الإسلامية والشباب المسلم وجميع المسلمين من هذه المسالك ومن هذه العقائد، لأن العبد إذا لقي الله سبحانه وتعالى وفي قلبه مثقال ذرة من شرك بالله فإن الله سبحانه وتعالى لن يغفر له إطلاقا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه في النار وما للظالمين من أنصار. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قم من الصلاة يرحمهم الله.